وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لم نزل وإياكم أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات نتنقل في آيات الله جل وعلا لنتكون بإذن الله زادا لنا في الدنيا صلاحا لقلوبنا أنسا لنفوسنا بلغة لنا في الخير عند ربنا. اخترنا لكم آية من تلكم الآيات التي تحرك القلوب وتغير النفوس وتكون بإذن الله زادا ومعينا لنا، لنسمعها من أخينا عبد الرازق ثم نعود إليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤتون ما صفة من صفات أهل الإيمان ومنزلة من منازل أهل الإيقان في الخوف والخشية من الله جل وعلا. قلوبهم وجلة، نفوسهم خائفة، وهم مذعنون لله، مخبتون لله، خائفون من الله سبحانه وتعالى. أي منزلة هي هذه المنزلة؟ وأي طريقة لأهل الإيمان هي هذه الطريقة التي هم دائمون في الخوف والخشية والوجل من الله سبحانه وتعالى؟ لو علمتم أيها الإخوة، لما سألت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، فقالت: أهو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر ويخاف الله جل وعلا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الذي يصلي ويتصدق ويصوم ويخشى ألا يقبل منه. إنها قلوب من قلوب أهل الإيمان ملئت خشية وخوفا وإخباتا وذلا وخضوعا واستكانة وإقبالا على الله سبحانه وتعالى. فمع ما هي فيه من الصلاح والصلاة والصوم والصدقة والحج والذكر والإحسان والبعد عن المعاصي والسيئات والموبقات، إلا أن قلوبها وجلة، إلا أنها من الله خائفة، إلا أنها دائمة الخشية لله سبحانه وتعالى في نقص أعمالها وعدم القبول منها. أينا ذلكم الذي يتأمل هذا هذه الآية ويشعر هذا الذي شعروا به وساروا عليه رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم؟ ولذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قرأ قول الله جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين، قال: وددت من أن لي من هذه الدنيا ركعتان متقبلتان. وذلك أن الله قال: إنما يتقبل الله من المتقين، فمن تقبلت منه ركعتان فإنه يوشك أن يكون ممن وصف بهذا الوصف فيكون في أهل التقوى، وأهل التقوى عند الله فائزون. إنهم أناس يخافون الله مع ما جاء في كتاب الله من عظيم منزلتهم وعالي درجتهم، إلا أنهم خائفون أن لا يقبل منهم. ألم تر إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلت تزكيتها وتطهيرها من السماء، فتقول رضي الله تعالى عنها وأرضاها خوفا من الله جل وعلا: وددت أني كنت نسيا منسيا. ويقول عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لحذيفة بن اليمان: هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ أي خوف هذا هو الخوف الذي ملأ قلوبهم حتى خافوا أن يبلغوا هذه المنزلة مع ما لهم من سابقة الفضل وصحبة رسول الله والجهاد مع رسول الله والصلاة والصلاح والخير الذي يعرفه القاصي والداني والمتقدم والمتأخر. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أزكى هذه الأمة بعد نبيها. وجاء عنه وعن غيره أنه قال: ليتني شجرة تعضد، يعني تعضد تقطع وتنتهي ثم لا تعود ولا تسأل ولا توقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. إنهم أناس يخافون الله، يوجلون من الله سبحانه وتعالى، ملأ الخوف والخشية قلوبهم لله سبحانه وتعالى. لو رأينا أيها الإخوة، لو نظرنا في أنفسنا لرأينا أن كثيرا ممن عمل صالحا قليلا أسرع ما يكون من المن على الله سبحانه وتعالى، وكأنه الذي نزل فيه قول الله: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. نزلت في أناس من الأعراب لما منوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أسلموا، فأنزل الله هذه الآية لنعلم جميعا مهما عملنا من الصالحات ومهما تقربنا من القربات ومهما سارعنا إليه من الخيرات ومهما اجتنبناه من المعاصي والسيئات، فالمنة لله والفضل لله والنعمة نعمة الله سبحانه وتعالى أن هدانا وأن آمنا وأن أصلحنا وأن زكت نفوسنا وأن استقمنا على طاعة ربنا. إن أناسا كثير ما أن يعمل عملا صالحا أو يتقرب بقربة، وربما كانت قليلة وربما كانت عارضة، وحاله حال المقبل على نفسه بالعصيان والمقيم على المعاصي والسيئات، ما أن يعمل تلك الصالحة حتى يجد في نفسه العجب ويجد في نفسه الفرح ويجد في نفسه أنه خير من غيره وأنه ليس أحد على وجه الأرض أحسن منه. ولربما رأيته إذا نزلت به مصيبة أو حل به أمر يمن على الله سبحانه وتعالى، يقول: كيف يصيبني هذا ولم يصب فلانا ولم يصب فلانا ولم يصب فلانا، وحاله أنه يستكثر من الله سبحانه وتعالى ما أصابه وما نزل به، فكأنه يمن بالصالحات وكأنه يمن بالقربات، وحاله أنه أقل ما يكون من العمل لها والإقدام على الخيرات والقربات. لكن أبعد ما يكون عن أولئك الذين جاء ذكرهم في الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. نحن بحاجة إلى أن نراجع أنفسنا وأن نرجع إليها وأن نحاسبها على ما قدمت إن كان ذلك من الصالحات، فلا يكون الإنسان في مأمن، فلربما فاته الإخلاص، ولربما فاته شيء من الأركان، ولربما كان مقصرا فيها، ولربما أعقبها بما يفسدها من بعض الأعمال أو بعض الموبقات أو بعض المعاصي والسيئات. فكيف للمرء أن يكون في مأمن، وكيف له أن يكون على ثقة من نفسه وهو لا يدري ما حاله وما يكون عمله؟ أهو من المقبولين أو هو من المردودين؟ أهو من الصالحين أو هو من المفسدين؟ نسأل الله السلامة والعافية. أحوج ما نكون أيها الإخوة إذا قرأنا هذه الآية أن نتأملها وأن نتدبرها وأن ندخل في ميدانها. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، فهم موقنون باليوم الآخر، موقنون بلقاء الله، مسارعون إلى طاعة الله، وهم في الوقت نفسه أكثر ما يكون خوفا ووجلا، أكثر ما يكون خشية لله جل وعلا وذلا. فما أن ينتهوا من عمل صالح حتى يلحقوه بآخر، وحتى يسارعوا إلى قربة أخرى، وما ينتهوا من الواجبات حتى يشفعوها بالسنن والمستحبات، ليكون ذلك أبلغ لهم بإذن الله جل وعلا في صلاح نفوسهم. وأن يدخلوا في مثل هذه الآية خوف من ربهم وإقبال على مولاهم وخشية من أعمالهم ألا تكون مقبولة مرضية عند الله سبحانه وتعالى. هنيئا لمن قبل عمله، وهنيئا لمن خاف من ربه، وهنيئا لمن ملأت الخشية قلبه وهو من الوجلين من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يبلغنا هذه المنزلة، وأن نكون من أهل الصالحات الذين يتقربون إلى الله جل وعلا في كل أحوالهم وأيامهم بالصالحات والقربات، لا يمنون فيها ولا تكون سببا لأمنهم من مكر الله ومن عذاب الله، بل هم خائفون وجلون صالحون مصلحون لأعمالهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخير والهدى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون.